بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. هذان البابان بابان كبيران، والأفضل والعلم عند الله عز وجل أن يفصل بينهما، فيجعل كل باب لوحده. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرهما في باب واحد لتشابههما. فالإجارة ليست هي الجعالة، فالجعالة شيء والإجارة شيء، الجعالة عقد والإجارة عقد، ولكن بينهما تشابه، وإن كان بينهما فرق، ولكن تشابههما الشديد يحسن أو يستحسن والله أعلم أن يفصل بينهما ليميز الطالب خاصة المبتدئ. ولكن في فعل الشيخ رحمه الله تعالى في الجمع بينهما أيضا إرادة تسهيل للطالب أن يقال له إنهما متشابهة. فالشيخ عرف تعريفا واحدا للجعالة وللإجارة وفرق بينهما في التعريف. وأود أن أذكر لك تعريف الإجارة مستقل وتعريف الجعالة مستقل حتى تفهم هذا على استقلال وتفهم هذا على استقلال. فالإجارة عقد على منفعة من عين معلومة مدة معلومة بثمن معلوم، أو عقد على منفعة في الذمة بثمن معلوم. إذن الإجارة فيها قسمان كبيران. القسم الأول إجارة العين، والقسم الثاني إجارة العمل. فإجارة العين هي العقد على منفعة العين المعلومة بمدة معلومة وبثمن معلوم. مثلا سيارة، هذه عين، فتعقد على منفعتها لا تعقد على ذاتها، بل تعقد على المنفعة. يعني فالإجارة هي بيع للمنافع مؤقت، الإجارة بيع للمنافع بيعا مؤقتا. فهذه السيارة أنا أعقد على منفعتها. ما منفعة السيارة؟ أنني أذهب وآتي بها، هذه منفعة السيارة، وأحمل فيها متاعي، فأعقد على منفعتها مدة معلومة، يعني شهر، يوم، سنة، بثمن معلوم. وفي هذه المدة المعلومة منفعة السيارة هي ملكي أنا. فإذا استأجرت سيارة على المنفعة فمنفعتها هنا أملكها أنا، لا يملكها المؤجر صاحب السيارة، لأن صاحب السيارة يبيع منافع السيارة مددا معلومة. إذن فهذا هو القسم الأول، القسم الكبير من الإجارة، عقد على منفعة عين، منفعة مباحة من عين معينة، يعني لا بد أن تكون العين معلومة، لا بد أن تكون العين معلومة، فلا يصح العقد على عين مجهولة. مثلا نقول أجرت لك سيارة هكذا بإطلاق لا يصح، بل لا بد أن تكون العين معلومة، إما برؤية أنني أرى السيارة الآن، أو عينا موصوفة وصفا منضبطا، يعني أقول أجرت لك سيارة مثلا تويوتا موديل لون فئة كذا كذا كذا إلى آخره، فيكون تكون العين موصوفة وصفا دقيقا. إذن فالعقد على منفعة العين المعلومة مدة معلومة، لا بد أن يكون فيها مدة، مثلا سنة سنتين شهر شهرين يوم يومين ساعة ساعتين، المهم لا بد أن تكون المدة معلومة. بثمن معلوم، بثمن معلوم طبعا، ويشترط الإيجار أن يكون جائز التصرف وأن يملك المنفعة إلى آخره. هذا القسم الأول الكبير من قسم الإجارة، وهو إجارة العين. القسم الثاني عقد على منفعة في الذمة بثمن معلوم، أو قل عقد على عمل معلوم بثمن معلوم، عقد على عمل معلوم بثمن معلوم، أو عقد على منفعة في الذمة بثمن معلوم. هذا ما هو مشكلة. هذا القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني من الإجارة أن أعقد على عمل معلوم، كأن أقول أستأجرك لتبني لي حائطا، أستأجرك لتخيط لي ثوبا، أستأجرك لتوصلني مثلا من الرياض إلى مكة. فهنا أنت تعقد العقد على العمل، وهذا العمل هو في الذمة، يعني يلزم هذا العامل أن يعمله، إذا وافق قال سأبني لك جدارا، سأوصلك إلى مكة، سأخيط لك ثوبا، هو الآن ما بعد فعل، هذا في ذمته، فيلزمه في ذمته. فهنا العقد ليس على عين، العقد على منفعة، منفعة في الذمة، العقد على عمل، يعني أنا أريد أن تبني لي جدار فابنه، فإن بناه استحق الأجرة، إن خيط لي الثوب استحق الأجرة، إن وصلني إلى مكة استحق الأجرة. فالعقد هنا على منفعة في الذمة أو عمل معين بثمن معلوم، بثمن معلوم. لاحظ أنني لم أقل مدة معلومة، فالعقد على الأعمال من شرط صحته أن لا يكون محددا بمدة، يعني إذا قلت لك، إذا قال زيد لعمر خيط لي ثوبا، لا يصح أن يقول خيط لي في يوم، فهذا جمع بين العمل والوقت، وهذا لا يصح. إما أنه يطلب منه عملا معينا، أو يطلب منه وقتا معينا، لا يجمع بينهما. ولذلك مثلا له أن يقول أنا أريدك أن تعمل عندي من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة عصرا مثلا، تعمل عندي، فأنت هنا تستأجر وقته، تستأجر وقته، وتستأجر وقته طبعا لعمل محدد، مثلا لخياطة ثوب أو لبناء حائط. لكن ما هو الفرق؟ ممكن أنه يخيط الثوب في يوم أو في يومين أو في ثلاثة أو في أربعة، أو يخيط عشرة أثواب في يوم واحد. المهم أنك في العقد الثاني أخذت منه وقته، وإذا انتهى الوقت انتهى عمله، وهذا هو عمل الموظفين الآن. فإذا إما أنني أطلب منه عملا محددا بلا وقت، كأقول له ابن لي حائطا أو خيطي ثوبا، أو أطلب منه وقتا محددا في العمل، أو أطلب منه وقتا محددا في العمل، ويسمى هذا أجير خاص، وتأخذ هذا تفاصيله وهذا كله في المطولات لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وأن كانت مذكورة في الكتب الأخرى من المطولات. إذن القسم الثاني من قسم الإجارة عقد على عمل معدد بثمن محدد، عقد على عمل معلوم بثمن معلوم، عقد على منفعة في الذمة بثمن معلوم. هذه هي الإجارة ولها شروط كثيرة، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر لها هنا لها شروط من باب الاختصار. من أهم شروطها معرفة الثمن والعين والعمل، تحديد العمل تحديدا منضبطا، مثلا يقول جدار طوله كذا عرضه مثلا كذا بالبلوك الفلاني مثلا يحدد بالضبط، فهذه كلها من شروط صحة الإجارة. هذه هي الإجارة. الجعالة هي أن يجعل ثمنا عوضا. طبعا قبل أن ندخل في الجعالة نرجع شوي إلى الإجارة. قلنا الإجارة ضربان كبيران، قسمان كبيران، الأول على عين والثاني على عمل. قلنا أن في القسم الثاني الذي هو على عمل أن يعقد على عمل محدد بثمن محدد، على منفعة في الذمة بثمن محدد. هنا في الإجارة على عمل لا بد من تحديد العامل، من شروط الإجارة من شروط صحة العمل أن يحدد العامل، أن تعقد هذا العمل مع العامل الفلاني، هذا من شروط صحة الإجارة في على العمل. الآن نأتي للجعالة. الجعالة جعل عوض معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. فالجعالة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل أوسع من الإجارة. الجعالة ما هي؟ الجعالة أن تقول من سيحصل سيارتي المفقودة سأعطيه 1000 ريال. هذه الجعالة. طيب هل اتفقت مع شخص محدد كالإجارة؟ لا. هل حددت عملا محددا؟ قلت مثلا دوروا لي مثلا في هذا الشارع، دوروا لي في هذا الحي، هل حددت؟ لا. هل حددت مدة مثلا؟ لا. فتقول من يجد السيارة ويعطينيها له 1000 ريال. ممكن إنسان يدور الرياض كامل، وممكن إنسان يدور مثلا حيا واحدا فيجدها. إذن فمن وجدها استحق الأجرة. طيب هذاك الذي عمل وتعب وتعب وقعد يدور ما حصل شيء، ما دام أنه لم يحصل سيارة فلا يستحق شيئا. إذن فعقد الجعالة ليس كعقد الإجارة. عقد الإجارة بين اثنين، أريدك يا زيد أن تعمل لي جدارا، أحدد زيد. ولذلك لو مثلا أنا بعد شهر مثلا قلت لزيد والله خلاص، طبعا عقد الإجارة عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم كالبيع، عقد الإجارة عقد لازم كالبيع. أما عقد الجعالة فعقد جائز كالوكالة، وسيأتي معنا التفصيل. زيد قلت له ابن لي جدارا، وبعد شهر أتيته قلت يا أخي خلاص أنا ما بغت ابن الجدار، مو على كيفي. ما دام أن زيد عمل فزيد هنا يستحق الأجرة. مثلا بنى نصف الجدار يستحق نصف الأجرة، بنى 3/4 الجدار يستحق 3/4 الأجرة. ما دام أنني أنا قلت له اذهب. كذلك فهنا عقد الإجارة كما ذكرتك عقد لازم، وزيد هنا يستحق بعمله، يستحق بعمله. لكن الجعالة عقد ليس مع محدد، فالذي يعمل ولا يجد المجعول له لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. فالجعالة إذن جعل عوض معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا بعوض معلوم بمدة معلومة أو مجهولة، وهي عقد جائز، وهي عقد جائز. طيب الآن بعد ما أعطيتك هذه المقدمة المهمة نأتي الباب، لأن الباب مختصر جدا جدا جدا جدا ولن يشكل عليها بإذن الله. قال: من جعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، هذا هو تعريف الإجارة والجعالة. وحقيقة يعني قول الشيخ رحمه الله: من جعل مالا معلوما لمن يعمل لهم عملا معلوما لمن يعمل له عملا مجهولا أو معلوما في الإجارة ومجهولا في الجعالة وعلى منفعة في الذمة، يعني هذا خلط بين التعريفين، محاولة خلط بين التعريفين بين تعريف الإجارة والجعالة، ولكن إفراد كل تعريف لوحده أفضل، إفراد كل تعريف لوحده أفضل. يعني فنقول الإجارة هي عقد على عين، على منفعة عين كما ذكرت لك، معينة مدة معينة أو بثمن معين أو على عمل في الذمة بثمن معين، هذا هو الإجارة. والجعالة وضع مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، هذا أضبط في التعريف، أضبط في التعريف وأضبط في الفهم، في فهم الإجارة والجعالة. قال: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. فمن فعل يعني طبعا الشيخ هنا لم يشر إلى إلى إلى إجارة العين، منفعة العين مطلقا لم يشر إليها مطلقا، فهذا كما ذكرت لك في إشكال. لكن الشاهد: من فعل ما تعاقد عليه من إجارة أو جعالة استحق العوض. فزيد بعدما بنى الحائط في الأجرة يستحق العوض، يستحق العوض. وزيد لما قال ذاك الرجل: من يجد سيارتي فوجدها، يستحق العوض. فإن فعلها، إن فعلها استحق العوض، وإن لم يفعلها لم يستحق العوض. لكن هناك مسألة، فرق ما بين الجعالة والإجارة. قال: إلا إذا تعلى العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. يعني الإجارة ليست كالجعالة، الجعالة عقد لازم والإجارة عقد، الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. فالجعالة، فالجعالة إذا لم يفي بالعمل لا يستحق شيئا. مثلا عمل عمل عمل عمل عمل عمل ثم يعني بعدما بحث مثلا قال مثلا: من يجد، من يأتي لي مثلا بالسيارة، فبحث عن السيارة 100 رجل، ثم بعد يوم قال: ترى أنت راجعت عن هذا العقد، لأنه عقد جائز الجعالة، لا يلزمه أن يعطي هؤلاء العاملين شيئا لأنه عقد جائز، لا يلزمه أن يعطي هؤلاء العاملين شيئا لأن عمل مجهول فلا يلزمه شيء. لكن في الإجارة يلزمه، إذا تعذر العمل في الإجارة يأخذ القسط من الثمن، يأخذ القسط من الثمن. كما ذكرت لك، لو قال: ابن لي هذا الحائط بألف، فبنى نصف الجدار، فقام المؤجر المالك وقال: خلاص أريد فسخ هذه العقد. يقول له العامل هنا: أنا بنيت نصف الجدار أستحق 500 ريال ليس كغيره. وكذلك في العمل، لو قال مثلا: أريدك من الساعة 8 إلى الساعة 4 عصرا، ثم مثلا في الساعة 12 ظهرا قال: خلاص أنا ما أريدك، يستحق هذا 4 ساعات أجره. فإذا تعذر العمل في الإجارة العامل يستحق القسط من الأجرة، إذا تعذر العمل في الإجارة فالعامل يستحق القسط من الأجرة. لماذا؟ لأن عقد الإجارة عقد لازم، وأيضا عقد الإجارة هو بين طرفين، بين طرفين، ليس كعقد الجعالة بين أطراف مجهولة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. هذا الحديث فيه التحذير الشديد من ظلم الأجير، التحذير الشديد من ظلم الأجير. فإذا الأجير أوفى عمل العمل يجب الأجرة مباشرة ولا يجوز تأخيرها أبدا. فمن ظلم الأجير فهذا الحديث تحذير شديد، بأن الله سبحانه وتعالى هو خصمه يوم القيامة والعياذ بالله، بأن الله يدافع عن هذا الأجير ويأخذ حق الأجير من هذا الظالم. نسأل الله العافية والسلامة. قال: والجعالة أوسع من الإجارة كما ذكرت لك، لأنها تجوز على أعمال القرب، هذا فرق الأول، ولأن العمل فيها يكون مجهولا أو مجهولا أو معلوما، وهذا فرق الثاني، ولأنها عقد جائز، وهذا فرق الثالث. فإذا الجعالة أوسع من الإجارة كما ذكرت لك، وبينها وبين الإجارة فروق كثيرة، منها أن الجعالة تجوز في القرب، في أعمال القرب، أما الإجارة فلا تجوز في أعمال القرب. كيف؟ يعني لا يجوز أن أقول أريد أن تصلي بهذا المسجد مثلا خمسة أيام بأجرة 500 ريال، هذا لا يجوز في الإجارة كعقد إجارة، عقد على منفعة الإمامة، هذا لا يجوز، لأن الإمامة قربة والقربة لا يستأجر عليها. لكن يجوز أن أقول من صلى بهذا المسجد إماما 5 أيام فلو 5 ريال، فإذا صلى أحد به استحق هذا العوض كجعالة وليست كإجارة. والفرق الثاني أن كما ذكرنا أن الجعالة تصح في العمل المعلوم والمجهول، أما الإجارة فلا تصح إلا في العمل المعلوم، والجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه. هذا فيه إشارة للعين المؤجرة، لكن لم يذكرها الشيخ رحمه الله في التعريف، لم يذكرها في التعريف، وهذا فيه إشكال. المهم قال: من استأجر عينا، استأجر سيارة، قلنا لمنفعة الذهاب والإياب وما تعرف منفعتها فيه عرفا، استأجرها سنة، فهو يملك المنفعة سنة. من يملك المنفعة في هذه السنة؟ ليس المالك، بل هو المؤجر، المالك باع هذه المنفعة لمدة سنة. فالمستأجر هنا يملك أن يؤجر هذه السيارة على غيره في نفس الاستخدام، لا أكثر منه أو أسوأ منه. مثلا إنسان استأجر سيارة وهو مواطن موظف عادي، يذهب إلى دوامه ويرجع، ويذهب مثلا يقضي مثلا أشغاله ويرجع إلى بيته، يجوز له أن يؤجر سيارته على شخص مثله بنفس حاله، يذهب ويأتي ويرجع كذا. لكن لا يجوز له أن يؤجر سيارته مثلا على شركة أجرة، مثلا اللوموزينات، اللوموزينات سيستخدمون السيارة من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 صباحا، يعني 24 ساعة لن يتركوها. فهنا المالك ما أجرها على شركة أجرة، لو أجرها على شركة أجرة كان العقد أكثر، أجرها على شخص يذهب ويأتي بها وكذا في معاملات معروفة. فهذا المستأجر إن أجرها على شخص نفس عمله يجوز له ذلك وهو يملك هذا، لكن لا يؤجرها على شخص أكثر منه عمل، هذا في العين المؤجرة. قال: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. يعني المستأجر يده يد أمانة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، المستأجر يده يد أمانة على العين ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قالوا في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا فيه المسارعة بإعطاء الأجرة الأجير. ونكون بهذا قد انتهينا من باب الجعالة والإجارة. واعلم أن هذا الباب في الإجارة والجعالة مختصر باختصار شديد جدا جدا، لكن الذي يعني ينبغي أن تعرفه أن الجعالة شيء والإجارة شيء. الثاني بتعريفه أن الإجارة هي عقد على عين، على منفعة عين معلومة مدة معلومة بثمن معلوم، أو عقد على عمل معلوم من شخص معلوم بثمن معلوم، هذا الإجارة. أما الجعالة فهي عقد جعل مال معلوم على من يعمل له عمل معلوم أو مجهولة مدة معلومة أو مجهولة. وأن من الفروقات بينهما أن الأجرة لا تجوز في القرب والجعالة تجوز في القرب، وأن الإجارة عقد لازم والأجرة عقد جائز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.